ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله اسمع يا مهموم اسمع يا مظلوم. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. إلهنا يا معين الضعفاء يا ناصر الأولياء يا رافع السماء الأتقياء إلهنا أنت النور في الليلة المظلمة وأنت المفزع في المصيبة المدلهمة وأنت المنادى وأنت المنادى عند كل ملمة. إلهنا وقف السؤال ببابك ولاذ المذنبون بجنابك واشتاق العابدون إلى مشاهدة جمالك. إلهنا إلهنا. خذ من العجائب والغرائب أيضا ساحر قبضوا عليه إخواننا في هيئة الأمر، وأسأل الله عز وجل أن ينصرهم على من عداهم، وحثالة خبيثة تتعدى على حدود الله السبب العلمانيين، الله ينتقم منهم. جرأوا الناس على هيئة الأمر والله العظيم، فجعلوا أعراضهم كأنها حذاء يداس وهم أكرم من هذا، فالله معهم عز وجل. هذه المرأة يا أخوان مسكت، ماذا كانت تصنع؟ كانت تعقد السحر في الأكل والشراب. تدرون يا إخوان الشباب يذكرون لي يقولون أتينا بخيط فيه 1765 وما أدري كم فاصلة، تخيل. والله إخوان هذا الذي حصل، حبيبات رز مكتوب عليها عقود من السحر 1750 مرة، يعني 1700 حبة رز مخروزة في خيط كامل. ماذا يراد منها؟ يراد منها امتلاك ثروة الأب، حولت إلى أندونيسيا أكثر من 122,000 ريال وباسمه وتوقيعه، سحر. ولما أتوا الإخوان بهذه العقدة وجابوها لي واطلعوني عليها، خيط طويل يا إخوان من هنا يمكن يعني تقريبا أو من العمود إلى الجدار متواصل، 1700 حبة من الرز مكتوب عليها أسماء العائلة كلها، سحر وعقد. إيش مكتوب فيها؟ لا يسمعون، لا يتكلمون، لا يشعرون، دم، فرقة، مشاكل، مصائب، تدمير، فقر، يعني تدمير العائلة كاملة. والرجل طبعا غني، ونذر الرجل، قال: والله إن فك سحري لأعطينا من يكون سبب في فك سحري 125,000 ريال أو 122,000 ريال مثل ما فعلت الساحرة، هدية وقربة إلى الله عز وجل. وفك سحر الرجل، والسبب هيئة الأمر وفقهم الله. وين وجدوه توقعون؟ وجدوه في مقبرة قريبة من هنا قديمة، في قبر غائر في الأرض، وجدوا معه يا شباب أسحار كثيرة. طلع هذا القبر مرجع للسحرة في المنطقة، كل ما جاءوا يسحرون يضعون في هذا القبر ويدفنون، يضعون في هذا القبر ويدفنون. إحدى الأخوات تقول: لما قرأت علي آيات السحر خرج من فمي تراب وشعر معقود، تراب وشعر معقود. والسبب يا أخوان الحقد والحسد والظلم، عليك بكل ساحر وساحرة. أبطل اللهم ما عملوا، أبطل اللهم ما عملوا، أبطل اللهم ما عملوا. اللهم افضح سرائرهم، اللهم اجمع ما فرقوا وفرق ما جمعوا، اللهم فرق ما جمعوا واجمع ما فرقوا. اللهم إنا ندرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تقول أحد الخوات: في كل يوم أتمنى أني أشوف نفسي يعني أفضل من أول. جاءت أحد السوسات، السوسات وللأسف أكاد أجزم أن 80% من الأسحار الموجودة في بلاد الحرمين كلها من أسحار أندونيسيا، 80% من أسحار المملكة العربية السعودية كلها من أسحار أندونيسيا. والأدلة عندي، الأدلة عندي، لكن المقام ما يعني يتسع لذكرها ولا لعرضها. هذه المرأة يا أخوان يقول زوجها، قلت لها يا فلانة أنا ما أريد خادمة، قالت الخادمة تساعدني. وللأسف أنا ما حرض الرجال على الزوجات، لكن اتق الله في نفسك واعلم أن الخادمة غريبة، ولا يحل لك أن تمازحها ولا تضاحكها ولا تجالسها ولا تنظر لها ولا تخلو بها، فهي امرأة إلا إذا كانت نص حرمة هذا شيء ثاني، لكن الخادمة امرأة، فلا تغتر بطلب المرأة من أول مرة جيب خادمة، لا، حنا نريد نساء يتقين الله، ما نريد أن نجعل عندنا نساء لا يحلون لنا. يكفي ما نراه في الشوارع والمستشفيات والمتنزهات وكل مكان، أجاركم الله. هذه المرأة تحايلت واعترفت بهذا وقالت أنا بالفعل جبت الخادمة من أجل راحتي. تدرون الخادمة هذه وش سوت؟ والله الذي لا إله غيره، يحدثني أحد الرقاة لما دخل البيت عندهم يقول والله إني إذا قرأت آيات السحر يطيرون في الهواء، يطيرون وينزلون، ما هو معنى الطيران الطيران، لكن يرتفع ويضرب في الأرض. يقول ولا زلت أقرأ، ثم اكتشفنا مكان السحر. وين مكان السحر؟ في دورة مياه مهجورة فوق، تجلس الخادمة كل يوم وتناجي سحرة أندونيسيا الكفرة، تناجيهم، جعلت خيوط على مداخل الحمام ومخارجه، أعمدة من الخشب في الوسط والجنب واليمين واليسار، ورسمت حروف وخطوط ومربعات ومثلثات وأرقام وأسماء أهل البيت، بدءا بالزوجة التي كانت سبب في هذه المرأة، والزوج والابن والابنة والجد، وأنت ماشي. والله يا إخوان الذي لا إله غيره، هذا الراقي اللي حدثني يقول والله لو لم أرى هذا الشيء بعيني، يقول والله لا ما صدقت، لكن يقول لما بدأت أقرأ عليهم آيات السحر يقول والله أنهم يصطفقون، والخادمة وين؟ في الغرفة اللي هناك تصرخ صراخ عظيم. يقول الشيخ فاكتشفت أن الأمر متعلق بالخادمة، فلما جئت للخادمة وأمسكتها نطق الجان اللي عليها وقال هي سحرتهم، سحرتهم في كذا وكذا وكذا، واطلع إلى الحمام الفلاني بأمر الله عز وجل ستجد كذا وكذا وتجد الأسماء. يقول الراقي فاستعنت بالله عز وجل وأمسكتها كما تمسك الشاه، ثم أتيت بها إلى الحمام، يقول والله يا إخوان وإذا بي أجد الحمام كأنه والعياذ بالله كهف مخيف مظلم ما فيه نور، رائحة كريهة. ماذا تصنع الخبيثة؟ تستجير بالجان بدم الحيض وتكتبه على الجدران بأسماء القرآن وآيات القرآن وأسماء الله. تخيل أسماء الله 99 اسم مكتوبة بدم الحيض على الجدران، تقرب. يقول رأيت عجب، يقول والله رأيت عجب، يقول حتى إني وجدت، والله هو المسؤول عن كلامه والعهد على الراوي، يقول والله إني وجدت في علبة صغيرة يعني لهيئة طفل صغير جدا، يبدو لي أنه يمكن في الشهر الأول أو الشهر الثاني تقريبا، واضعته في يعني قارورة شفافة، وهذا الطفل موجود وفيه دبابيس. يقول فحاولت أني أستعين بالله عز وجل، يقول والله الذي لا إله غيره، يقول وحدث وأنا مسؤول، يقول أول ما فتحت وأنا أقرأ الكرسي فانطلقت نار في وجهي، نار في وجهي، فعلمت أن المرأة ساحرة، ثم أقرت بذلك. والسبب طعام. أنا أعتب على أخواني اللي يجعلون الخادمة تطبخ، وأعتب على خواتي اللي يجعلون الخادمة هي اللي تأمر وتنهى، أنا أعتب على أخواني اللي يجعلون الخادمة تطبخ، وأعتب على خواتي اللي يجعلون الخادمة هي اللي تأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.